حبيتي انت مقبل بالك جرحوك واليوم راكي تفوجي لبغيتي نعطيك الحل لي يبغيك بغيها ليه بروجي جبت لك ربي كي داير قلبك ما ضنيتش انتي عندك واحد كسل بي ناس تبليهم بعد ابان ديما نفس القصة تتعاود تي والحب صافي دو بالنسبة لي قصة وحكاية دير عيون انا مغور كي تكرهي ديري له الهوى ما تنسيش عمري تي والحب صافي دو خاطيك اللي طاح في يدك هالمصيبة لا ما يحس عمري واللي يبغي تطيحي المئات والألوف اشتدت تدي معاك من الدنيا واللي تيشطر في جميع الحومة خبرك الحد وصلت لإسبانيا تي والحب صافي دول صافي دو انتي خطيك الحب عشقي كيما يقولوا طيحي في مول الفوت تحوسي شكون يبغيك ما تلقي في ديك الساعة يتلفو الحلول حبيتي انتي يا مقبل بالك جرحوك واليوم راك تفونجي لبغيتي نعطيك هذا الحل لي يبغيك بغيها ليه بموجي يا والحب صافي دوله